من هم الأولياء نريد شرح مفصل، لأن في بعض البلاد المجاورة يجب عليك أن تأخذ طريقة من الشيخ حتى يكون واقفا بينك وبين الله. هذا حدث قولي. الأولياء هم أهل الإيمان، وأنت منهم إذا كنت مؤمن أنت منهم. أولياء الله هم أهل الإيمان. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال سبحانه: وما كان أولياء إن أولياء إلا المتقون. فأولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى، إن يوحد الله واتقى الله على دينه فأتى الفرائض وترك المناهيه. هم لهم أولياء الله، هم أهل الإيمان وهم أهل التقوى، ولا تقع منهم معصية ثم يتوبون فيكبوا إيمانهم. قد يقع من الولي المعصية والمؤمن ثم ينتبه فيتوب الله عليه. فإذا لم يكن كان مؤمنا ناقصا وليا ناقصا، وإذا تاب تاب الله عليه. أما ما تقوله الصوفية أن الولي الذي يكون عنده خوارق الشعبدة وعنده دعاوى طويلة عريضة حتى يقال أنه شيخ الطريقة، وحتى يقلد وحتى يتبع بما يريد وبما يهوى، وحتى ينسى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا من عمل الشيطان، هذا من الضلالات من البدع والأهواء المنكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.